أحسن الله إليكم. لعلكم تتفضلون في بداية هذه الحلقة بالحديث عن فضل شهر الله المحرم وحكم صيامه وصيام يوم عاشوراء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقرب أمته إلى الآخرة، إلى جنة عدن، إلى رحمة الله جل وعلا ورضوانه، إلا وبينه لهم، ولا من أمر يضر بهم في أمور دنياهم ودينهم أو بأي منهما إلا وبينه لهم، فهو صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الصادق الأمين المبلغ عن الله رسالاته. أمور الدنيا يعلم الناس منها أشياء دون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور الآخرة والتقرب إلى الله جل وعلا لا يعرف إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فضائل الأيام وفضائل الشهور وفضائل الأمكنة وفضائل الأدعية كل ذلك لا يعلم إلا منه صلوات الله وسلامه عليه، وقد بيّن ذلك كله. شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم، كما ذكر الله جل وعلا أن السنة 12 شهرا منها 4 حرم. بيّن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر ما هي، فذكر أن 3 منها متواليات هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، الذي يقول عنه رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. بيّن صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهذا الشهر شهر الله المحرم له ميزته أنه من الأشهر، أنه أحد الأشهر الحرم، هو الشهر الذي يلي شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة فيه الحج، فيه عرفة، فيه يوم الحج الأكبر، فيه الأيام العظيمة الفاضلة، فيه نموذج مصغر ليوم الحشر وما يجتمع فيه الخلق، فيه عظيم تنزل الرحمة على العباد المخلصين لربهم في عبادتهم. يقفو هذا الشهر شهر الله الحرام، فإذا كان أن أفضل الصيام التطوع بعد شهر الله شهر رمضان شهر الله الحرام، فهذا يدل على مزيد فضل لهذا الشهر، وهذا كبير مزية. وذكر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن اليوم العاشر من شهر الله المحرم، كان العرب في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، وممن صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه السلام نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر أمر إيجاب الناس بالصيام، وعتم ناديه من كان صائما فبها، ومن لم يصم ولم يذق فليمسك. فصار من الناس من أصبح غير صائم في يوم عاشوراء، ومنهم من أصبح صائم، لكن من أصبح غير صائم وهو لم يذق شيئا نوى أنه صائم، فكان واجبا. ولما شرع الله جل وعلا صوم شهر رمضان نسخ الوجوب وبقيت الأفضلية. ولهذا يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء إنه يكفر صيام يوم عاشوراء يكفر سنة. وأما يوم عرفة فيقول أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. ومعنى تكفير السنة أنه يكفر الصغائر. وأما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة. فإذا اجتمع مع كبائر الذنوب التوبة والصيام يوم عاشوراء اجتمعت أسباب التكفير وفضل الله جل وعلا لا حدود له. وإني أنصح أن يهتم المسلمون بأمر هذا الشهر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية أخرى صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي أخرى يقول لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، ولم يبقى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يعلم أن الأفضلية استمرت إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لئن بقيت عشت إلى قابل هذا في السنة الحادية عشرة. ذكرها صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعش. هذا شيء أو كلمات مجملة عن بعض فضائل هذا الشهر المبارك شهر الله الحرام. فينبغي للمسلم أن يعرف فضل الأيام الفاضلة، ولا يعرف ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اشتملت عليه سنته، وقد اشتملت على مع القرآن الكريم على كل ما يحتاج إليه العباد مما يقربهم إلى الله ويباعدهم من سخطه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ربما تساءل البعض عن طريقة الصوم إذا لم تعلن الرؤية، أحسن الله إليكم، فبصيام يوم قبله ويوم بعده هل يكون يتحقق صيام يوم عاشوراء له؟ نعم، أولا الصيام يوم تصومون، و العبرة بثبوت دخول الشهر، فإذا ثبت دخول شهر ذي الحجة ولم يثبت دخول شهر محرم اعتبرنا شهر ذي الحجة 30 يوما، لأنه يدخل تحت عموم فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، فإن الإنسان يمكنه أن يحتاط يصوم يوما قبله ويوما بعده فيتحقق له الأجر. إن كان اليوم الأول الذي يظنه يوم عاشوراء اليوم التاسع فإنه يكون صام يوم عشرة بيقين. المهم أن يتحرى الإنسان، ومع ذلك سوف يبذل الوسع في التحري، ويوصى من عادتهم رؤية الهلال أن يبلغوا إن رأوا، وإن بلغوا بين ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من نوى بصيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده صيام 3 أيام من الشهر، فهل تصح نيته ويكتفي بذلك عن صيام 3 أيام من كل شهر؟ إن صادف صيام يوم عاشوراء إنما هو صيام التاسع والعاشر أو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وصيام 3 أيام من كل شهر جاءت مجملة وجاءت مفصلة مبينة، وهي أنها البيض، والبيض ليس منها اليوم الحادي عشر، فإن الأيام البيضة هي اليوم 13 و14 و15، لكن هذه نوافل من أراد أن يكون صيامه ثلاثة أيام يوم عاشوراء والذي قبله والذي بعده وتكون كافية عن الثلاثة أيام ففيها كفاية، لأن المقصود من ثلاثة أيام من كل شهر أن يكون كأنه صام الشهر كله، لأن اليوم بعشرة فالثلاثة بثلاثين يوما. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول هل ورد صيام شهر الله المحرم كاملا، هل ورد فيه فضل؟ لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا سوى شهر رمضان، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن كان يكثر من الصوم في شعبان، لكن تقول عائشة ما صام شهرا بكامله سوى رمضان. أحسن الله إليكم. حول السؤال الماضي لم أتبين أيضا ما ذكره السائل حول عاشوراء، يقول وهل يجوز اتخاذ هذا اليوم عيدا؟ الأعياد في الإسلام مبينة، وما سوى ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فأعياد باطلة. كان للعرب أعياد، وكان للأوس والخزرج في المدينة أعياد، ولذلك لما نذر الرجل أن ينحر إبلا بمحل يسمى بوانة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر إبلا في الجاهلية بوانة، يعني يتقرب بها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فدل على أن للجاهلية أعيادا كثيرة. النبي ذكر أن الله أبدل المسلمين بالأعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، وما سوى ذلك لا يصح أن يسمى عيدا. ومن الضلالات ما يسمى بعيد الشجرة وعيد الأم وعيد الحب، ضلالات انتقلت إلى الناس مع من انتقل من ثقافات سيئة، وإن كان فيها شيء من المفيد، لكن فيما يتعلق بالأعياد لا عيد إلا ما شرعه الله جل وعلا لعباده، فلا يصح أن يسمى عيدا. وقد ورد أحاديث من وسع العيال في عشرة، لكنها أحاديث لا تصح، لا أصل لها. هو يوم عاشوراء قد شرع فيه الصيام ولم يشرع العيد، إن العيد نفقة وشيء من الفرح، والصيام إنما هو نسخ وعبادة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الرياض، عرضنا له أيضا عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول ما الدليل أو ما دليل من قال بأن جلسة التورك لا تجلس إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية، ومن فاتته ركعة مع الإمام هل يقرأ التحيات وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الإمام للتحيات الأخيرة؟ إني أنصحك أن تكثر من قراءة الأحاديث وأن تقرأها على أهل العلم ليوضح لك ما قد يخفى عليك من المقاصد وما يستعجم عليك من المعاني. أولا التحيات هي تسمى التشهد، يعني صحيح يقال فيها التحيات لكن اسمها التشهد الأول والتشهد الثاني، لأنها ذكرت في أشرف ما فيها وهو أشهد أن لا إله إلا الله. الأمر الآخر، المسألة مسألة خلافية، هل التورق خاص في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، أو أن التورق إنما هو للجلسة الطويلة في التشهد؟ خلاف بين أهل العلم، والسبب في ذلك فهم الأحاديث الواردة، لأنه يقول فيه التشهد فإذا كان في التشهد الأخير فعل كذا وكذا، يفهمون منه أنه إذا كان هناك أول وآخر. والذين يقولون إن التورك في كل تشهد يعقوب سلام قالوا إن الشأن في التشهد الذي يعقبه السلام أن يطيل الجلوس في قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربع المستعاذ منها وما يقصده العبد من الأدعية الحديث فليتخير من مسألة ما شاء. فإذا كانت الجلسة طويلة قد يحتاج إلى تورق ما لم تكن تؤلمه رجلاه، فقد يكون في التورق زيادة ألم للمفاصل، ومع ذلك إن تورك وهو لا يشق عليه فهو أفضل. وممن ذكر أن التورك في السلام الذي في الجلوس الذي يعقبه السلام ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، وممن ذكر أن السلام التورك في تشهد ثاني وإذا لم يكن هناك تشهد ثاني فلا تورك كثير من العلم أيضا، والأمر فيه سعة ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل أن يعمل طالب العلم بما ترجح عنده أم يعمل بالأحوط؟ أولا كيف يترجح عنده؟ إن كان من أهل العلم فليوازن بين الأدلة وينظر إلى دلالة الألفاظ ما يتعلق بذلك، وأما أن يكون هو يترجح عنده بأن أمرا أرجح من أمر فيحتاج إلى دليل. كان يحسن الاستدلال والبحث عن الدليل فلا شك أن معرفة الدليل والعمل بموجبه هو الحق. إن كان لا يحسن فليسأل من يحسن عن ذلك. والعبادات لا يصح أن تقول فيها الأحوط إلا إذا طرأ الشك. إذا شككت في صلاتك هل هي مثلا أربع أم ثلاث ركعات فالأحوط أن تبني على أنها ثلاث. شككت في الطواف هل هو ستة أم سبعة تبني على الأحوط بأنه ستة. شككت في السعي هل هذا الشوط الخامس أم أنه السابع، افرض أنه الخامس وآتي بالسادس وآتي بالسابع، وهكذا فيما يدخله السهو. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الذياب من الدمام، أخونا عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقات مضت. في أحد أسئلة المستمع يقول: ما الفرق بين أصول العقيدة وفروعها وما ضابط ذلك وماذا ينبني عليه؟ الفروع إذا تحدث عنها فالمقصود بها المسائل الفقهية، وأما العقيدة فهي ما يسمى عند المؤلفين بكتاب الاعتقاد أو كتاب العقيدة أو كتاب التوحيد، أي بحث الأمر بإفراد الله بالعبادة وإثبات الأسماء والصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه أو سمى بها نفسه أو وصفه رسوله بذلك أو سماه به صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل الأصول فالمقصود بها الاعتقاد، إلا إذا قيل أصول كذا كأصول التفسير مثلا أو أصول الفقه أو أصول الحديث، إذا أضيفت كلمة أصول إلى علم من العلوم فالمقصود فيه أصول ذلك العلم. فإما إذا قيل أصول العقيدة فالمقصود الأصول فالمقصود فيها العقيدة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين الناس أصول الدين وفروعه. أحسن الله إليكم. إذا زاد طعام عند أهل بيت أو مطعم ولم يعلموا مكان الفقراء أو من عنده بهائم يمكن أن تأكل هذا الطعام، فهل يأثمون برميه؟ إذا لم يعلموا وبذلوا وسعهم فلم يجدوا فلا حرج عليهم إذا رموه، لكن يرمونه بحيث لا يمتهن ولا يتأذى به، لابد من بذل الوسع في تلافي الأذى والاستهانة به. أحسن الله إليكم. شخص يريد الحج وعليه ديون، وحجه سيكون من تبرع إما من حملة أو فاز بمسابقة ولا يتمكن من أخذ القيمة بدلا من الجائزة وهي الحج، فما حكم حجه في تلك الحال؟ لا حرج على الإنسان إذا حج وأنفق عليه في حجه غيره، لا بأس بذلك. لا شك أن من حج وأنفق على نفسه محتسبا أن حجه أفضل إذا أدى مناسك الحج كما ينبغي، أفضل من حج ينفق عليه في حجه، لكن مع ذلك حجه تام إذا أخلص لله في العبادة وأخبث له وابتهل وتضرع، يرجى له خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء من الرياض، أختنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، تقول في هذه الحلقة: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه، ومن هي التي طلقها؟ أولا أنت لا حاجة لك في هذا السؤال، إن كان القصد هل الطلاق مباح فالله ذكر ذلك في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الطلاق. ويمكن الإنسان أن يصل إلى غرض في مثل هذه الأمور إذا كان له غرض بالقراءة، النبي صلى الله عليه وسلم طلق، تزوج امرأة فرأى فيها صلى الله عليه وسلم ما دعاه إلى طلاقها فطلقها وفي خلقها، وخافت إحدى نسائه أن يطلقها فقالت: يوم منك يا رسول الله، إني أحب أن أحشر مع نسائك، يومي لفلانة ولا تطلقني، فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم. ويرى أن امرأة قالت له كأنها غرت قيل لها: استعيذي بالله منه ليحبك، فلما دخل قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. ونصيحتي لمن أراد أن يسأل أن يحرص على أن يسأل عن شيء ينفعه هو الجواب عنه، وينتفع من يسمعه من يسمع الجواب بما يجاوبه، لأن من دل على خير له أجر ويثاب، أيضا إذا استفاد المستمع من سؤاله وجوابه. أحسن الله إليكم. تقول: متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل هما بمجرد اللبس وإذا نزعت الشراب وأنا على طهارة فهل أعيد الوضوء؟ مدة المسح تبدأ من وقت انتقاض الطهارة، فلو أن إنسان لبس الخفين أو الشراب الجوربين عندما توضأ لصلاة الفجر ثم استمر على طهارته إلى أن صلى العصر، وبعد صلاة العصر انتهت طهارته، يبدأ وقتي اليوم والليلة من تاريخ انتهاء الطهارة. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. هناك قول آخر أنه يبدأ من بدء المسح، لأن إنسانا لبس الشراب وانتقض وضوءه مثلا الصباح بعد صلاة الفجر ثم لم يصلي إلا بعد العشاء، كأن يكون نام ولم يستيقظ أو نسي أو حيل بينه وبين أداء الصلاة ولم يستطع بأي وجه من الوجوه أن يصلي ولم يعرف صلاة الخوف، فلم يصلي إلا بعد العشاء. على هذا القول أنهم لا يبدأ المسح إلا بعد العشاء، تمضي أكثر 12 ساعة بعد بطلان الطهارة. الصحيح أن المسح يبدأ من وقت انتهاء الطهارة.